الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما تفسيرهم لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن مراده قوله كما قالوا. وأما قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يريد بحسب مرتضى العدل قومه الذين آتاهم بلغتهم لا غيرهم ممن لم يأتهم بما جاءوا فيه، فيقال لهم: من فسر مراد متكلم، أي متكلم كان، بما يعلم الناس أنه خلاف مراده، خلاف مراده، فهو كاذب مفتر عليه. وإن كان المتكلم من أحاد العامة، ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين، فإنه من عرف كذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده، بل لم يجز أن يكذب عليه. لم يجز أن يكذب عليه، فيقال: أراد كذا وكذا. فإن الكذب حرام قبيح من كل أحد، سواء كان صادقا أو كاذبا، فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم أن كل من خبر حاله أو خبر حاله علما ضروريا إنه لم يرد ذلك، بل يعلم علما ضروريا أنه أراد العموم. فإن قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، صيغة عامة، وصيغة من الشرطية من أبلغ صيغ العموم، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم، فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى، فإنها نزلت لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى، وروي أنهم كانوا 60 راكبا، وفيهم السيد والأهيم والعاقب، وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها. وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصارى الذين ابتدعوه وغيروا به دين المسيح، ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه، حتى صار دينهم مركبا من حق وباطل، واختلط أحدهما بالآخر، فلا يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره. والمسيح قرر أكثر من شرع التوراة وغير المعنى، وعامة النصارى لا يميزون مما غيره، فلا يعرف دين المسيح. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر، فمن اتخذ من دونهم أربابا كان أولى بالكفر. وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من دونهم أربابا بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم

وإن كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم ما أتيتكم عما جاءكم به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله. فدل ذلك على أنه من أدرك محمدا من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره، كما قال: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به، كما قال تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حسبك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل للرد على شبهة النصارى بأن هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أنها نزلت للعرب خاصة، وهذا كذب وليس بصحيح. وبين رحمه الله تعالى أوجه فساد هذا التفسير من أوجه كثيرة، أولها ما أشار إليه رحمه الله بأن مراد المتكلم يفهم لمن كان أعلم بلغته ومن كان به أعرف، وليس أحد ممن عرف القرآن ولغة القرآن يوافقهم على هذه الدعوة. وزيادة على ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى من أن العلم الضروري الذي لا يقع عن نظر واستدلال يثبت معنى العموم في الآية، فإن من الشرطية من أعظم صيغ العموم كما هو متقرر عند العامة والخاصة من أهل العلم، فزعمهم أنها لا تدل على العموم في الحقيقة منافي ليس فقط للشرع بل حتى للغة والعرف والفطرة الصحيحة. ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر مبينا ومؤكدا هذا المعنى، وهو ظاهر كما ترون، وبعض الأحاديث التي ذكرها سبقت الإشارة إليه في أبواب وفصول متقدمة. طيب، إلى هنا إن شاء الله.